لما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها وهو يخاطب المشركين قائلا لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عندها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هذه الكلمة التي قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن حال المشركين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، عياذا بالله تبارك وتعالى. إذن فأول واجب على المكلفين معرفة كلمة التوحيد والعمل بها، ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وهو يصف البشر ويصف الخلق كلهم بالعجز التام عن أن يخلقوا ذبابة حشرة، قال الله في كتابه الكريم يا أيها الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. هذه الأمثال التي يضربها الله في القرآن قال الله عنها وما يعقلها إلا العالمون، العلماء هم الذين يعقلون تلك الأمثال. هذه الأمثال لا يعقلها إلا أولو الألباب، أصحاب العقول القويمة والفطر المستقيمة. قال الله وهو يصف البشر بالعجز التام عن خلق ذبابة، ثم هم أعجب أن يعمن أن يسلبوا تلك الذبابة شيئا أخذته منهم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، هؤلاء المدعوون من دون الله تبارك وتعالى، العنداد، الأوثان، الأصنام، الآلهة، الأحياء، الأموات، الأشجار، الأحجار، هؤلاء كل من دعي من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمعوا جميعا وكان بعضهم لبعض ظهير فهم غير قادرين على أن يخلقوا ذبابا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. سبحان الله، حشرة ضعيفة هم عاجزون عن خلقها، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، فهم غير قادرين على أن يأخذوا ما أخذه عليهم الذباب. ومع ذلك يقول الله في كتابه الكريم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ففي حال الضر وفي حال طلب النفع أو جلب النفع ودفع الضر لا يرجى ذلك كله إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. خليل الرحمن إمام الموحدين إمام الملة الحنيفية السمحة أبي الأنبياء، خليل الرحمن ومن أسس الكعبة من القواعد وأعلى لها البنيان إبراهيم عليه السلام، يقول الله عنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن ذا الذي أمن على نفسه بعد الخليل عليه السلام، وهو يدعو الله أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام، فمن ذا الذي يأمن على نفسه بعد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. يعقوب عليه السلام يتأكد وهو في حال النزع والاحتضار وسكرات الموت، يتأكد من صحة معتقد أبنائه ومن سلامة توحيدهم، قال الله عنه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونحن له مسلمين، ونحن له مسلمون. وعيسى بن مريم عليه السلام من دعاه النصارى من دون الله تبارك وتعالى، فطائفة من النصارى قالوا عيسى ابن الله، وطائفة قالوا عيسى إله ورب العالمين إله ومريم إله، وطائفة قالوا هو ثالث ثلاثة، فكفر الله تلك أو الطوائف الثلاث. قال الله في كتابه الكريم لقد كفر الذين قالوا بأن إن الله ثالث ثلاثة، وقال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يوم القيامة يسأل الله عيسى ابن مريم عليه السلام، والله أعلم سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن من مبدأ إقامة الحجة على أتباع عيسى وعلى من دعوا عيسى من دون الله رب العالمين، يقول الله لعيسى يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول عيسى عليه السلام قال سبحانه، تعظيم لله، تنزيه لرب العالمين سبحانه أن يكون له صاحبة أو ولد أو شبيه أو نظير أو مثيل أو شريك سبحانه وتعالى. قال سبحانه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ويقول الله تبارك وتعالى مخاطبا لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم هذا لسان حالهم، وهم قد اتخذوا أنداد وأولياء يدعونهم ويستغيثون بهم من دون الله، إن ذبحوا فلأوليائهم وإن نذروا فلأوليائهم وإن دعوا واستغاثوا ورجوا وخافوا وتوكلوا والتجأوا إلى غير الله رب العالمين. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، جعلوا المخلوق واسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى، أما إنه لا واسطة بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى، لا واسطة بين العبد والرب سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم عن المشركين، يقول الله عنهم وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فجعلوهم واسطة بينهم وبين الله، كحال من يقول اليوم نحن لا نعبد الأولياء ولا الأموات، إنما هم بجنب الله، هم بجنب الله. فكم الفرق بين هذه الكلمة، أن تقول عن ذلك الميت الذي تذبح له وتنذر له وتدعوه وتستغيث به من دون الله رب العالمين هو بجنب الله، وعن أولئك الذين قالوا نعبد ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى من، إلى معين، خلق السماوات والأرض، خلق الخلق كلهم جنهم وإنسهم سبحانه وتعالى، أيعجزه أن يدفع ضرا أو يجلب نفعا لعبده المؤمن الذي قوي إيمانه وتوكله بالله رب العالمين؟ معاذ الله. ويقول الله في كتابه الكريم مخاطبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ويقول الله تبارك وتعالى مبينا أن من دعوا غير الله وأشركوا بالله تبارك وتعالى وما عظم التوحيد في قلوبهم أنهم ما عظموا الله حق التعظيم ولا نزهوه سبحانه وتعالى. قال الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول الله مخاطبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي الأنبياء السابقين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك من محبطات الأعمال، فكم من شخص يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وأعمال صالحة وقربات تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، لكن أخل في معتقده، أخل بتوحيده، دعا غير الله، أهل لغير الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فيجعل ذلك العمل يوم القيامة هباء منثورا، لأنه ما أخلص العمل لله. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه يوم القيامة عياذا بالله تبارك وتعالى. ويقول الله عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا في حق أنبياء الله أعادهم الله تبارك وتعالى، وما بعثهم الله إلا مبشرين ومنذرين ليدعوا إلى توحيد الله، دعاة إلى التوحيد، إلى العقيدة الصحيحة، إلى العقيدة السليمة، إلى كلمة التوحيد، إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأقوال والأعمال والمعتقدات. هكذا بعث الله الأنبياء ليدعوا جميعا إلى توحيد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رب العالمين في كتابه الكريم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي ما له من معين من خلقه سبحانه وتعالى. ويقول الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. روى الإمام أحمد في مسنده، والحديث في مستدرك الحاكم، وفي سنن الترمذي، وفي سنن النسائي، وفي صحيح ابن حبان، وعند البخاري في التاريخ بسند صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، كما في كتابه صحيح الجامع جاء من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن، يعني يحيى بن زكريا عليه السلام، فكأنه أبطأ بهن. فأوحى الله إلى عيسى إما أن يبلغهن أو تبلغهن، هذه الخمس الكلمات، إما أن يبلغهن يحيى أو تبلغهن أنت يا عيسى. فأتاه عيسى أي أتى يحيى فقال له إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن فقال له يا روح الله يحيى يخاطب عيسى عليهما السلام فقال له يا روح الله إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يختف بي فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعدوا على الشرفات يعني على النوافذ لامتلاء المسجد ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال لهم إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا ثم قال له اعمل وارفع إلي فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأمركم بالصلاة وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت وأمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل معه قرة فيها مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وأمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه وأمركم بذكر الله كثيرا ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله والهجرة والجهاد في سبيل الله ومن فارق الجماعة قيد شبر أي مقدار شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية أي دعوى التفرقة والتمزق ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم وإن صام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلم من المؤمنين عباد الله إذن أولهن أمره أن يأمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا فيا أيها الناس تحقيق توحيد الله رب العالمين سبحانه أمر أمر به رب العالمين ولأجله خلق الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم والله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل ولا بعث الأنبياء إلا من أجل توحيد الله رب العالمين ولقد كان الناس من زمن آدم عليه السلام إلى زمن نبي الله نوح عليه السلام على شريعة من الحق على الفطرة القويمة والملة المستقيمة لم يدخل فيهم الشرك ولا شوائب الشرك حتى ظهر الشرك في زمن نوح عليه السلام قال الله فطرة الله التي فطر الناس عليها وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان وفي مسلم من حديث عياض رضي الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله أوحى إلي إن الله أوحى إلي قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فأمرتهم فاجتالتهم الشياطين فأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذا كان الناس على التوحيد وعلى الملة المستقيمة والفطرة القويمة حتى ظهر الشرك في زمن نبي الله نوح عليه السلام. فعند البخاري ومسلم والحديث في مستدرك الحاكم وعند ابن جرير الطبري صح موقوفا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بين زمن آدم ونوح 10 قرون يعني 1000 عام على ملة من الحق فاختلفوا على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ألا وإن أول ما بدأ الشرك في وسط قوم نوح الغلو في الصالحين دعاؤهم الاستغاثة بهم الالتجاء إليهم التوكل عليهم عياذا بالله تبارك وتعالى. فكم من رجل صالح هرع الناس إليه فاستنجدوا به واستغاثوا به من دون الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ونوح عليه السلام قال الله عنه وهو يخاطب قومه قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وود وسواع ويغوث ونسر هؤلاء قوم صالحون في الأصل أنهم رجال صالحين كانوا في زمن نبي الله نوح عليه السلام. لكن جاء الشيطان إلى قوم نوح فلما هلك ومات نوح عليه السلام ومات 5 رجال الصالحين في زمن نوح عليه السلام جاء الشيطان فسول للطبقة الثانية لماذا لا تصنعوا تماثيل وتصاوير لهؤلاء الصالحين لتتذكروا عبادتهم وزهدهم وورعهم وحبهم للعبادة. فإذا فترتم عن العبادة رأيتم صورهم ثم نشطتم واجتهدتم في العبادة ففعلوا. ثم ذهبت الطبقة الثانية وجاءت الطبقة الثالثة والجيل الثالث فجاء الشيطان إليهم فقال هؤلاء رجال صالحين كان آباؤكم يدعونهم ويستغيثون بهم إذا انقطع المطر لجوا إليهم فأنزلوا المطر فوقع الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين. الغلو عياذا بالله تبارك وتعالى يؤدي إلى الشرك إلى مضادات أوامر إلى مضادات أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسبوا على دعم كما يقال الآن أولياء الله جل وعلا قد بين من هو الولي كل من جمع بين الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله. فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. ليس في الولاية لله مخصوصة بأسرة ولا بقبيلة ولا بشخص بعينه ولا بكل من كبرت عمامته أو طالت لحيته. ليست ولاية الله إلا لمن جمع بين الإيمان والتقوى لله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه ولاية الله تبارك وتعالى في حق من جمع بين الإيمان والتقوى لله رب العالمين سبحانه. ويوم أن وصل الغلو في بعض الناس إلى أن بعض الناس ربما جعل مهرا أو جزءا من مهر ابنته وصداقها وشرطها نذرا لابن علوان ولربما البقرة يجعل شيئا من نساجها ومما تنتجه للأموات لابن علوان للعيدروس للبدوي لغير ذلك عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذا قال بعضهم وهو يغلو في الصالحين قال الولي أسرع إجابة من الله الولي أسرع إجابة من الله. ثم ذكر عن بعضهم أنه قال دعوت الله 6 سنين أن يرزقني طفلا فلم يستجب لي فما هو إلا أن ذهبت إلى شيخي مصطفى النقشبندي بأرضي للعراق فما هو إلا أن دعوته حتى رزقني بطفلين سوأمين. أي شرك بعد هذا أن يطلب الولد من غير الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو عين الشرك أن يدعى غير الله وأن يستغاث بغير الله وأن يطلب الولد الذكور والإناث. كم كنا إلى فترة قريبة وبعض النساء إذا لم تحصل تحمل، إذا لم تحل تحمل ذهبت إلى مكان قريب فيه سائلة وماء وظنت أن ذلك الماء سيكون إذا اغتسلت به سبب لإنجابها، ولرب رجل يموت عليه أبناؤه فيذهب إلى قبر من القبور ليشتري من ذلك الميت الأبناء الذكور والإناث. هل هذه عقيدة أمر بها رب العالمين وأمر بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ رب العالمين يقول: يا هل لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فلا يطلب الولد إلا من الله، ولا يطلب جلب النفع إلا من الله، ولا يراد ويجلب دفع الضر إلا من الله رب العالمين سبحانه. كم من شخص انتقل من مشعوذ إلى مشعوذ وإلى كاهن وعراف وأصبح يحمل على رقبته القلائد والتمائم والحروس والعزائم عياذا بالله، ويظن أن تلك العزيمة وذلك الخيط الذي ربط على رقبته يحفظه ويدفع عنه السوء والمكروه، فأصبح يعتقد بخير وبحرز وعزيمة وتميمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ويقول: من تعلق تميمة فقد أشرس. وكم من هذا الصنف كثير يذهب مرة إلى مشعوذ وأخرى إلى ساحر يدعي علم الغيب والكهانة والتنجيم والعرافة، ولربما أعطاه بعض الحروز وبعض التمائم، بعضها يكتبها له كتابة ويقول له: تبخر بالبعض واشرب ماء البعض واربط على يدك البعض، وإن لم ينفعه ولم يستفد رجع عليه مرة أخرى. فإذا بذلك المشعوذ يلبس عليه ويقول: أنت أخطأت في التطبيق وفي تعليم الوصفات التي أمرنا أمرناك أن تشربها تبخرت بها، والتي أمرناك أن تتبخر بها جعلتها حرزا لك. وكم كان يحصل هذا يا أيها الناس، إذا أراد الرجل والشاب أن يتزوج فيبدأ بالتنجيم، بتنجيم اسم أمه واسم أم المرأة، ولا تدخل عليه العروس إلا في ساعة معلومة، وإذا دخلت إلى الباب لا تدخل ولا تقفز إلى عتبة البيت حتى يذبح بين يديها الدم لغير الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في مسلم من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فكم تراق من دماء نذورا وقرابين وذبائح لغير الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله، كذلك الذبح لا يكون إلا لله. وهناك تنبيه لمن يحكمون بين الناس ولمشايخ القبائل أن يحكم بعض الناس بالهجر، وهذا ذبح لغير الله وشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا ينبغي ذلك ولا يجوز ذلك أن يذبح ذلك الهجر لغير الله رب العالمين، أن يصل الرجال وأبناء الناس وأشراف الناس والقبائل لمرضاة ذلك الخصم الذي اعتدي عليه، فيقول: لا، حتى تذبح بقرة وراسا من البقر بين يديه، فوجه البقرة أصبح أفضل عنده من وجه أشراف الناس والقبائل. فلا ينبغي أن يذبح لغير الله ولا أن يحكم الناس بالهجر، فالهجر ذبح لغير الله تبارك وتعالى. أفتى بذلك أئمة الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله والشوكاني وابن الأمير الصنعاني والمجدد الوادع عليهم رحمة الله جميعا، أن ذلك يكون ذبحا لغير الله. ولشيخنا محمد الإمام حفظه الله رسالة في هذا الباب بعنوان حكم الذبح، حكم ذبح الهجر، وأفاد في ذلك أن ذلك الذبح يكون لغير الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا أيها الناس، الشرك بالله طرقه كبيرة، طرقه متنوعة، أساليبه متعددة. فلينبغي أو لينبغي على العبد أن يعلم أنه لا بد عليه أن يخلص عبادته لله رب العالمين دعاء ونذرا وذبحا واستغاثة وتوكلا وخوفا ورجاء. كل ذلك لا يصرف تلك العبادات كلها إلا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وكم كان يحدث أيضا في زمن الأعراف أن الرجل إذا أراد أن يدخل على زوجته لا يدخل إلا وقد ربط في يديه وفي رجليه حروز وعزائم وتمائم، والعروسة لا تأتي إلا في شنطتها الشذاف والحلف والمر والبح. لماذا؟ خوفا من الشياطين. الشياطين يصرفهم الله، يصرفهم ذكر الله، الإيمان القوي، التوكل على الله، لا التوكل على المخلوقين ولا التوكل على غير الله رب العالمين سبحانه وتعالى. عم الشرك وطم في أوساط الأمة عياذا بالله. في مصر لوحدها أكثر من 6,000 ضريح كلها تدعى من دون الله. في القاهرة لوحدها ما يزيد عن 294 ضريحا، من أشهرها قبر السيدة نفيسة والسيدة سكينة والسيد الحسين والدسوقي والبدوي والسيدة زينب وهلم جرى من هذه المسميات. وكل أسرة لها سيد تعبده من دون الله وتلجأ إليه في حال الشدة ليدفع عنها الضر ويجلب لها النفس. في سوريا وفي دمشق لوحدها ما يزيد عن 250 ضريح، في الهند ما يزيد عن 150 ضريح، وفي العراق حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، لا سيما بعد ابتلاء الرافضة. فبعض الرافضة يقول وفي حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة، يفضل كربلاء على الكعبة، على البيت الحرام، على المسجد الحرام، على القبلة المشرفة كرمها الله تبارك وتعالى. وهكذا هلم جرى. أما في اليمن فحدث ولا حرج، فما من أسرة ولا قبيلة إلا ولها جد تنتسب إليه وترجع إليه في حال المرض وجلب النفع ودفع الضر. هذا كان كثير، وقد خفف الله تبارك وتعالى عن الأمة بسبب تلك الدعوة الصافية، دعوة أهل السنة والجماعة بحمد الله التي تحذر الناس من البدع والخرافات ومن الشرك وتأمر الناس أن يعبدوا الله. نحن جميعا آمر نفسي وآمركم أن نلجأ إلى الله وأن نصرف عباداتنا كلها لله ولا نلجأ لغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلنجعل أنفسنا جنودا مجندة لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور ودعاء متقبل يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مستجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة وجنبهم البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.